قال الملأ الذين، احنا قلنا الملأ اللي هو ايه؟ السادة الاشراف الاعيان اللي بيملأوا العين هيبة والقلوب ما ايه؟ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا. هل كل من استضعف امن؟ طب ما في مستضعف بقيت ولايته عند الايه؟ عند الكافر. للذين امنوا ايه منهم، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربه؟ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا انا بالذي امنتم به كافرون. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. زيدك ما قال ولا لا؟ ائتنا بما تعدنا إن كنت من الايه؟ من الصادقين. قالوا دفع كده إن كنت من المرسلين، وهي الصادقين مش تقول إلى المرسلين، ما هي تقول إلى المرسلين.